قال حدثني يحيى عن مالك انه بلغه ان عمر بن الخطاب كان اذا كان في سفر في رمضان فعلم انه داخل المدينه من اول يومه دخل وهو صائم. يروي لنا مال عن امير المؤمنين عمر رضي الله تعالى عنه كان اذا كان مسافرا وفي حال عودته الى المدينه فعلم انه سيقدم ويصل المدينة في اول النهار في الضحى قبل الزوال قدم وهو صائم، اي اذا كان مسافرا واخر ليلة من سفره كان قريبا من بلده التي سيصل اليه، ويعلم بظاهر الحال وبطبيعة سفره أنه سيصل إلى بلده في أول النهار من الغد. فكان عمر رضي الله تعالى عنه إذا وقع له مثل ذلك، لو جاء مثلا ووصل إلى إيش؟ بعد الفريش، طبعا مشي بالإبل، ويعلم من سير رواحله أنه سيش مع مشي في الليل وكذا سيصل الى المدينة ضحى، ماذا يفعل؟ يبيت النية من ليلته ويدخل المدينة وهو ناو للصوم ويصوم نهاره ذلك. فهمنا هذه القضية ولا يا جماعة؟ طيب اذا هنا يقول اذا كان يعلم انه سيقدم اول النهار، اذا حيكون السفر زمن السفر عليه في النهار طويل ولا قصير؟ قصير، ليس مظنة المشقة. لكن اذا كان الواقع من حالة الرحلة ورواحله معه انه لن يصل الى المدينة الا مثل هذا الوقت او بعد هذا الوقت، يبقى حيقضي نهاره ايش؟ مسافر، يبقى مظنة المشقة ولا لا؟ لا نلزمه بان يدخل صائما. اذا من كان في اثناء السفر وهو عائد الى بلده وفي اخر ليلة من رحلته علم انه سيصبح بلده في اول النهار، يجي من الضحى الساعة 8 ولا الساعة 7 ويقعد طول النهار فاضل، انا كنت مسافر يا اخو اشرح من النهار ساعتين ثلاثة، لا. اذا يكون عليه ان ايش؟ يبيت نية الصيام من ليلته تلك ويدخل بلده وهو صائم. نعم.